قال الألباني حسن بمجموع الطريقين. بس الطريقة الثانية ما فيها شيء. نعم لم يذكر. الحالة. نعم. من الجنة تشتاق إلى ثلاث. يسأل هذا الأخ يقول هل المنسوخ لكن الآن هل الموجود الآن في الإسناد عند الترمذي يعني فيه قتادة عن أنس عند الإسنادين؟ نعم وفي الإسناد الثاني أبو قلابة عن أنس يعني هذا الآن في هذا الإسناد يعني كل منهما يروي عن أنس قضية العلل يعني الوهم حصل في وهم لا بس ما أدري هل يعني يقصد به يعني إسناد آخر يعني لأن الآن اللي ذكر اللي في أوله مرسل وآخره متصل يعني أي من الذي خرج رواه بهذا اللفظ هو بحث الشيخ مشهور الرسالة هذه قد جمع طرق الحديث بكاملها بحث مطبوع هو اقرا الحديث مثلا الحديث الاول الاسناد الاول ارحم امتي ايه معناها جابر بن وكيع لا مثل ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرضهم زيد بن ثابت واقراهم ابي ولكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح نعم بس فيه بعضهم يعني كما جاء في الحديث في غير هذا بالنسبة لأبي عبيدة وبالنسبة لعثمان يعني من ناحية الحياة والذكر من ناحية الرحمة والشفقة والسهولة واللين وعمر في القوة والشدة كل هذا معاني صحيحة وعبي كذلك أقرأهم وهم أبيهم وجود